لكن المواشي لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحل وسقي وغير ذلك، جعل الشارع هذه الأقواس فيها. إذن الوقت ما بين 25 و 36 10 ليس في شيء. وفي 46 حقة، 46 حقة، لا قبلها 36 مثل أبو ماذا ملت نتاك. وفي 46 حقة وهي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات، وسميت حقة لأنها تتحمل الجمل، تتحمل الجمل، ولهذا جاء في حديث أبي بكر حقة طروقة الجمل، يعني ما تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل لها 3 سنوات. كم الوقت؟ 9. سبحان الله. ما بين 36 إلى 25، ما بين 36 إلى 25 10، ما بين 36 إلى 45 9، 46 نعم. نشوف 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، لا. في 36 من تلبون، في 46 حقة، نقول 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 9. في 46 من تلبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة. الجذعة ما تم لها 4 سنوات، ما تم لها 4 سنوات. 76، ما بين 46 إلى 61 13 14. ابدأوا من 47، ابدأوا من 47 إلى 60، 14 صح، لأن هذه 61. نعد 47 48 52 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. كم؟ 14. الأول أكثر من اللي بعده، والثالث أكثر منهما جميعا. طيب، وفي 76 بنت لبون. رجعنا الآن إلى بنت اللبون، معناه أن أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية. كل السن الواجب في الزكاة لا يجزئ في الأضحية، لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا الثني، وهو ما تم لها 5 سنوات. فالجذع فما دونها لا تجزي في الأضحية، لكن في الزكاة تجزي. وفي 76 بنت لبون. كم الوقت؟ 15 نعم. ست نعم. طيب، 61 جذع. إذا نبدأ من 260 يكون 14، يكون 14 صح. وفي 76 بنتا لبون، كم لهما؟ بكرتان لكل واحدة سنتان. طيب، لو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزي، لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس من الذكر. وفي 91 حقتان، كم؟ 14. يبدأ من 77، 14. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. إذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. إذن من

وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، أقرب إلى ظاهر السنة، والقول الذي مشى عليه المؤلف أقرب إلى المعنى والقياس، لأن الإنسان إنما يلزم بمثل ماله، فإذا كان ماله كله ذكور فكيف نلزمه بأية الإناث؟ والقول الأول يقول لأن الشرع عين، قال ابن بنت لبون بنت مخار حقة جدعة، فكيف نعدل إذا ما جاء به الشرع لمجرد القياس؟ وعليه فيكون الأحوط القول الثاني والأقيس ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، أنه إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجوز ذكر. طيب، ثم قال فصل في زكاة الغنم. إذا كان إيش؟ نعم ما فيها زكاة المعدل اللي اللبن ولا هي ما يضر، ما فيها زكاة الزكاة نفس البقر ما فيها زكاة، واللبن إذا اجتمع عنده النصاب وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، اللي هو اللبن في قيمته أو منه لا بأس. نعم هل أكثر يحد؟ هل أكثر ولو كان 6 شهور هو دقيقة؟ هذا أكثر من قال العلماء يعفى عن نصف يوم، نصف يوم يعفى. نعم بالنسبة للجبران هل يلحق به جميع مثلا إذا وجب عليه البنت مخاض وليس عنده إلا حقة، هل يستوي فيه الشاتان أو 20 درهم أو يزاد عليه؟ لا ما زال تستوي. نعم محمد حتى في الله إذا وجب له جبران أو عليه إذا وجب له جبران أو عليه مثلا. نعم وكان هنا الغنم ثم الشاتين مرتبة بعض السنوات يمر يكون زمن شياه يصل إلى ثمن حقه، هل يعتبر القيمة؟ على كل حال هو إذا ارتفع حتى زاد على الحقة فالإنسان مو راح يجي يدفع فلوس أكثر من الحقة، بيجي من الحقة. يعني مثلا إذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حق وعنده بنت مخاض يجب عليه جبران الآن، أليس كذلك؟ الغنم مرتفع قيامها وش بيختار؟ يختار حق، يشتري حقه ويدفع أو بنت مخاض بنت لبون الواجب عليه. نعم باقي 7 أشهر أبو باقي أيش 7 أشهر؟ 7 هذه معلومة ولا سائمة؟ المهم إنه إذا كان أكثر من نصف معلومة فليس فيها شيء، إذا كانت أكثر من نصف سائمة ففيها الزكاة. نعم يا سلام. نعم المعمول به الآن أن التي يشترى لها العلف ما فيها زكاة. اي لا ماشي لان الاحاديث صريحه اذا كان السائل. نعم الجواميس يقولون مثل البقر العاديه لانها بقر اليفه، اما بقر وحش فانها نوع من الصيد لا زكاة فيها. نعم كيف؟ نعم أي تقسيم؟ هذه حديث كل حديث في صحيح البخاري كل حديث في صحيح البخاري. إذا الحول ولا أكثر ولا أقل كل الحول ما فيها زكاة. كيف هي المعلوف هنا؟ ها أعرف أشبه الأكثر يعتبر الأكثر. شيخنا في كل خمس من العبد شاة. نعم سواء ذكر أو أنثى. كيف شاة؟ لا شاة أنثى. أنثى أنثى. نعم ولهذا قال يجزء الذكر هذا الأخير قاعدة تعتبر لا يجزء الذكر بالزكاة إلا في هذه المواضع الثلاثة. نعم إلا إيش؟ نعم ما ذكر فقط إيه نعم نعم ولا يدور نعم لا لأن السنة ما هي صريحة في الدلالة هذا السبب أي أرجع عندي الشيخ لكن لو صريحة في الدلالة ما أنه هو قياس لكن ظاهر السنة. نعم ظاهر السنة إيه إيه هو عندي والله عندنا أنها تقويم الأرجع عندي أنها تقويم بالقياس إيه نعم أرجع أنها تقويم. نعم عندي فضاري بيت بيه عبد الله أقول الآن إن شاء الله. ولا إيش؟ إيه نعم. هنا الآن لابد أن تكون سهل. أولا لابد أن تكون بعيمة الآن. وهذا الجبل والبقر والغنم. وما عدا من الحيوانات ليس جيدا. إلا إذا عدت. إلا إذا أعد فيكون عروض تجارة عرفتم؟ طيب رجل عنده من الحليب من الثمار لا زكاة لا زكاة ما لم تكن عروض تجارة التجارة كذا عنده 100 ضبي لا زكاة ما في زكاة ما لم يكن التجارة عنده طرف كذا ما في زكاة ما لم يكن التجارة لا بد أن يكون بعيدا عن هذا الشرط. السبب الثاني أن تكون سائمة، أن تكون سائمة يعني راعية ترعى المباح دون المذبوح ودون المحشور ودون المشترى ترعى من مثل ما أنبته الله عز وجل السنة كلها أو ترفع. السبب الثالث أن تكون معتدا للدرب والنسل يعني أنه انتقل لها من التجارة لا من التجارة كما يقول عند البادية يتخذونها للدرب والنسل وما زاد عن حالتهم هذا لا يقول لا يقال هذه التجارة هي تنمية لكن ما زاد عن حالهم. إذا عرفنا هذه الشروط الثلاثة فهذه زكاة فهذه السالمة التي تجري فيها زكاة. أما تقديرها فهذا يحتاج إلى غير تقدير 25 36 46 61 76 61 هذه ترجع إلى الحكم ترجع إلى الحكم ما فيها شيء ضابط. أما الضابط الأخير إذا زادت على 129 واحدة فيها ثلاثة أمزمة ثم تستقر الفريضة. الآن جاءت الضابط بعد إذا زادت على 121 واحدة هنا إذن يأتي الضابط مش الضابط بكل 40 من زيادة وبكل 50 حقبة. وبناء على هذا الضابط لا بد أن يتغير الضابط في كلما زادت 10 لا بد أن يتغير الضابط كلما زادت 10 فنجي نقول لا في مئة وإحدى وعشرين في مئة وثلاثين إعلان صاحب السيارة جاسون رقم ولفتح مغاد مسلمين 26 بلون أبيض رمارتين وهي أمام الفول أنا ما بعجب الصباح ألف العالم رمار ديان بيضة اللي يروح نزل كانت ملكة مو طيب إعلام صاحب السيارة ذات سهول 191 أو 90 ويفتح مغادر 726 بلون أبيض غمارتين الله يحفظكم ويرعاكم محفوظة وهي أمام الفول الفرد الأسود الفرد الأسود الفرد الأسود طيب إذا ذهب 120 ثم نستخدم الفريضة كلما زاد عشرا تغيرت الفريضة شوف يا حبيب الله خيرك والسجين طيب يا هون هذه نشوف كم فيها من أربعين ثمان أربعين وأربعين ألف ثمان خمسين يكون فيها حقة من سلبون ومن سلبون لأن في كل أربعين في سلبون يكون خمسين حقة عندنا 130 فيها 50 مرة واحدة وفيها 40 مرتين إذا فيها إن سلبون وحقة في 140 كم فيها من خمسينات؟ تنتين تنتين حقة دي كم فيها مرضينات؟ واحدة واحدة فيها مثلون إذا في 240 حقتان وبنت لبون 150 ثلاث حقات سهلة ثلاث حقات طيب لو قال الإنسان أبدر فيها ثلاث بنات لبون حقة ثلاث بنات لبون وحقة ما يجب لأن لابد أن ننقص اليدين طيب في 160 أربع بنات لبون كم فيها من أربعين؟ أربعة أربعين وأربعين ثمانية وأربعين وعشرين وأربعين وستين وستين 170 ثلاثة نبون حقة ثلاثة نبون حقة كيف ثلاثة نبون؟ ليش؟ يعني فيها أربعين ثلاث مرات أربعين ثلاث مرات أربعين وأربعين وأربعين وعشرين وعشرين وخمسين واحدة 190 هذا 190 اذا كان 190 لكن هي 190 170 كيف 160 اشياء فيها اربع بنات لبون اي نعم 159 اربع بنات لبون اي نعم لان ما دام ما تم العشر ما دام ما تم العشر ما كم قلت في 150 160 أربع مئة سلمون أربع مئة سلمون 170 ثلاثة سلمون فيها 50 مرة وفيها 40 ثلاثة مرة إذا ثلاثة سلمون هذه 160 كيف 50 شيخ كيف 50 40 50 تجد أول 50 كم فيها؟ حبها 40 كم هذه؟ 90 40 لبون 130. كم هذا؟ 140. 170. إذا حقه ثلاث بنات له. خمس بنات له. يخير المالك يقال لشيخ ادفع أربع بنات خمس بنات له لأن المئة فيها أربعين ستبقى فيها أربعين خمس مرات. وإن شئت أخرج أربع حقاق لأن المئتين ستبقى فيها خمسون أربع مرات. واضح يا جماعة؟ هذا ضابط ما في إشكال. لكن المشكلة إذا نقص المئتين نعم. فيها أربع حقاق أو خمس بنات له. نعم. لكن إذا نقصت واحدة. إذا نقصت واحدة في تصير وقت. إذا فرق مئتين إلا واحدة. إلا واحدة. تحسبها أنه تصير. تدعمون. ثلاث حقاق وبنت لبون. ويكون كذا في 90 ثلاث حقاق يعني 50 وبنت لبون يعني أربعة. شيخ إذا نقصت عن العشرة عن زيادة العشرة تدفع بكم. نعم. شوف مرة نعتبر 40 مرة نعتبر 50 زي مثلا 150 ممكن نقول 40 سبعين 120 لا نعم 50 ثلاثة لو جعلت ثلاثة نتلقون ينقص يبقى 30 هذا من شيء لا لو جعلت أربع نتلقون ضرمت المال لأن أربع نتلقون إنما نجد في 160 إذن لا بد فقط وأن تجد الفاصل كلما زادت عشرا فلا بد أن يتغير الفاصل لا إن بدي الناس أكثر من عشر فرق الفاصل يعني لو قسمت أو سجد على الفاصل إن بقي أكثر من عشر فأعطي من المطار أعد النوم 250 كم فيها؟ خمسة لأن فيها 50 مرات صح؟ 240 كم بها 40 من مرة؟ 6 مرات 5 المئتين صح ولا لا؟ 40 1 إذن لنا أن نخرج 6 بنات له أو ها؟ أو أربع حقاق أو أربع حقاق من ناديه ومن زمون صح؟ هذا القاعدة أطلع شبه من حتى أردت تجيب الحقاق البنات اللبون أو البنات اللبون للحقاق كلها ما هي شيء في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق إيش على طيب في البقر ما قرأتهم ليش لأن الدعوة 5 أسطر في كل اللي بعد إن شاء الله متى يبدو الذكر في الزكاة؟ نعم إذا نجت مرأة عليك النساء كله ذكورها نعم وإذا لم يوجد النساء وإذا لم توجد بنت مخاف هيزي ابن لبون وإذا كان النساء كله ذكورها وفي التبيع بجد 30 من البطر يبدأ التبيع وفيه أحسن يا أهم الله إذا وذكر وأشعر نفسه وقلنا له إن بعض يقول أنه إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه لا يجوز الدفع فيما عينه الشرع. ففي 25 جملا على هذا الرقم ولا يجوز ذكر له سهم، بل لا بد من انثى لها سهم، وإن لم تكن بمال يشتريها. وعلم ذلك بأن الشارع نص على الذكورة أو الموتة فيجب أن نتبع ما جاء في الشرع. ولكن لكم من القول الثاني الذي إذا كان صدر الذكور قال إنها لا يكلف ما ليس في مال. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بنت المخاص إن لم يكن فابن لابون ذكر. لكن من شر عن هذا فهو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل الذكر بدلا عن الأنثى، بل جعل الذكر بدلا عن الأنثى في حال زيادة سنة. شوف يعني بنت المخاص سنة وابن لابون سنتان، فجبر نفسه عن الأنوثة لزيادة سنه. فإذا كان كذلك فلا بد أن نتبع النص، وقلنا أن هذا هو الأحرق. طيب الغنم وهو ذاتنا الجديد الليلة إن شاء الله. قال فصل ويجب في أربعين من الغنم شاة في أربعين من الغنم شاة، فإذا أخرجها وجار عليها الحول ولم تجد بل بقيت 39 شاة فليس فيها شيء لأنها نقصت عن النصاب. إذن أقل نصاب الغنم 40 شاة، والواجب فيها شاة واحدة. وفي 121 شاة الوقت كم؟ ثمانون شاة ما هي شاة في 40 شاة شاة واحد. وفي 120 شاة شاة واحد. ثمانون شاة ما هي شاة ما هي شاة. وهذا من تيسير الشرط إذا يسر الله لنا فالحمد لله. وفي مئتين واحدة ثلاث شياة كم الوقت؟ 79 ما بين 121 إلى 201 8. إذا الوقت كالوقت الأول، الوقت بالفرد الثاني كالوقت بالفرد الأول 8. طيب، ثم في كل 100 شاة، يعني إذا زاد على 201 في كل 100 شاة استغرق البريد كم في 300؟ 3 شياة. في 390؟ 3 شياة. صح؟ يعني ما تمت 100 فرض. وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول. كم الوقت من 201 إلى 399؟ إذا الوقت من 201 إلى 399 مئة وثمانية. ما بين فرض 201 إلى 300 400. واضح يا جماعة ولا في إشكال؟ الله ما أفتح. كم من 201؟ 3 شياة. ثم في كل مئة شاة إذا زادت عن 200 واحدة في كل مئة شاة كم بثلاثمئة؟ في 400 أربعة هذا واضح ولا لا؟ إذا 99 ثلاثمئة إيه؟ لأن نقول إذا لم نصل إلى الفرض فإن نتبع الفرض نتبع كما قلنا في 19 من الفرض كم فيها؟ ثلاث شيئا خمسة عشر عشرين المهم ما كان قصد عن الفرض الثاني فأنت بعد الفرض في 201 ثلاث شيئا في 300 ثلاث شيئا في 390 ثلاث شيئا طيب 500 خمسة وألف عشر شيئا ما في سنة نعم في 200 واحد أقل ثلاث نعم في 300 منزل واحد منزل في 200 يعني بعد ما تتعادل 200 واحدة يصير 100 شيئا طيب 300 هو 2 يصير 4 شيئا نعم في 200 واحد هو في كل 100 من بعد 200 واحدة لا في كل 100 في كل 100 مستقل واضح يا جماعة طيب إذا إن شاء الله ما في إشكال واحد إنه ما في إشكال إشكال رأيه في مقدار ما تطيب عن مقدار الخروج إذا غيرت مقدار الخروج أو لا أكثر من ما لا بقر بقر وجه لا بقر ثلاثي وضعي هذه أكبر نعم يقول ثم في كل مئة شاة والخلطة تضمنها يعني الاختلاط يصير المالين كالواحد الخلطة ظاهر الكلام المعلق الخلطة تصير المالين كالواحد العموم وليس كذلك وإن أمراض الخلطة في بهيمة الأنعام الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالمال الواحد وليس الخلطة في غيرها الخلطة يعني اختلاط المالين أنا عندي مثل غنم وأنت عندك غنم مختلف عند غنم ومضار عند غنم خلطناها جميعا تجعل المالين كالواحد فإذا كان عندي 20 شاة وعندك 20 شاة فعلينا الزكاة هذا شاة لكن لو كان 20 عندي وحدة وأنت عندك 20 وحدة ما اختلطت ثلاثة هذا ليش؟ لأن الخلطة تجعل الملايين كل المال الواحد قد تبين يعني وجود الزكاة فيما لم يجب وقد تسقط الزكاة فيما وجب نعم؟ طيب بعدين نسأل إذا الخلطة هي الاختلاط أن يختلط المالان قال العلماء والخلطة تنقسم إلى قسمين خلطة أعيان وخلطة أوصاف خلطة أعيان وخلطة أوصاف خلطة الأعيان أن يكون المال مشتركا بيننا في الملك أن يكون مشتركا بيننا في الملك مثل أن نرث من أبينا غنم رجل مات عن ابنين وخلف 8 شاة الثمن الآن مشترك بين الاثنين اشتراك أوصاف ولا اشتراك أعيان عين الغنم هذه أنا بنصفها وأنت بنصفها نعم لأحد الاثنين نصفها والثاني هذه شركة عين تقوم بالإرث تقوم بالشراك ومن أشتري غنما للشريك فيها أدفع نصف الثمن وتدفع نصف الثمن هذا اشتراك أعيان اشتراك الأوصاف أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله اشتراك الأوصاف خلطة الأوصاف أو اشتراك الأوصاف يكون كل واحد منا له مال خاص أنا يأتي من الغنم وأنت لك أشكو من الغنم، ثم نخلطها. إذا مات العشرين، لو ماتت العشرين التي لو ماتت العشرون التي هل عليك الضمان لها؟ لا، أنا أصيبي. وفي خلطة الأعيان لو مات نصف الغنم نصف على جميع لأنه ملك مشترك. خلطة الأصحاح أن تشترك في الفحل. ما معنى الفحل؟ يعني يكون الفحل لهذا الغنم واحدا، ليس لي فحل وأنت لك فحل مختص لك. تعرفون الفحل؟ بالنسبة للغنم الماعز يسمى جدس، سيس يسمى سيس، وفي الضأن خروف، وفي الإبل جمل، لا جمل يسمى جمل، وفي البقر عجل، ثور يسمى ثور. لا بد يشتركوا في الفحل، يكون ينزي علينا جميعا. ما يكون مثلا نصيب له فحل وحده ونصيب له فحل وحده. الثاني ان يشتركوا في المسبح، يعني يصبح الجميع ويرجع الجميع. ما واحد مثلا يسبح قانون في يوم الاحد والثاني في يوم الاثنين، تدخل المسبح. الثالث المراه يكون معاهم جميعا، ليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في شعبة الغربية، لكن هنا المرأة جميعا. الرابع الاشتراك في المحدث، يعني أن مكان الحل واحد، يكون واحدا، ما تحلب غنم هناك وغنم هناك. الخامس المراحل، يعني مراحل الذين يحبيه جميع، ما يكون غنم يحبيه مراحل وحدها وغنم مراحل. هذه خمسة أشياء تشترك فيها، إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خلطة أوصاف، خلطة أوصاف. ومع ذلك هذه الخلطة هي تم شروطها الخمسة تجعل المالين كالمال الواحد، كمال واحد. إذا قال قائل أما النوع الأول من الخلطة فلا أشكال، لأنه مال مشترك بين شخصين ولا أشكال. نعم، لكن الثاني كيف يجعل المالين أو المالان كالمال الواحد مع أن مالي يقصني ومالك يقصني؟ استدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه، ولا يجمع بين منفرد بين منفرد، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما في السبيل. قالوا هذا يدل على أن الخلطة أعيانا كان أم أوصافا تجعل الملايين كالمال الواحد، وحفظ أوصاف الضفور في هذه الأشياء الخمسة تجعل الملايين كالمال الواحد. فهل الخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي سقوطها؟ الجواب نعم تؤثر، ولهذا قال لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. والنظر مثلا لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، كيف ذلك؟ عندي 40 شاة والعامل سيأتي غدا، فجعلت 20 منها في مكان و20 في مكان آخر. الآن فرقت، إذا جاء العامل وجد أن هذا الغنم أن هذه الغنم أشهور وأن الغنم الأخرى هناك أشهر، هل يعقل أنها زكاة الدولة؟ لماذا؟ لأنها لا تضر النصاب، فأنا قررتها لأن يجب علي شيء. طيب المالك واحد، المالك واحد، لكن الآن لا أدري العام لا. طيب الثاني لا يفرق بين لا يفرق بين وأنت ثلاثة ثلاثة، لكن كلنا سنجمع أرقام الجميع حتى تكون كم؟ 120. وفي 120 شاة واحدة. لكن نحن كلنا 120. طيب فيها شاة، فيها شاة واحدة. إذن جمعنا بين المتفرق لأن لا يجب على على على هذا المفهوم ترشيح، فصار ليه الآن شاهد واحد. أقول أيضا تؤثر إيجابا وإسقاطا، يعني أحيانا تصدر ما يجب وأحيانا توجب ما لم يجب. فماذا أقول؟ القلطة تصير المالين كالواحد، والدليل ما سمعته من حديث أبي بكر رضي الله عنه. ولكن أنه لا يوجد أو لا تأثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام، لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. فلو كان لدينا مزرعة ونحن عشرة، لكل واحد منا قشوة وهي خمسة أنصبة فقط، فهل فيها زكاة؟ في مجموعة لا زكاة، يعني كل واحد منا ليس له إلا نصف نصف نصف، فلا تجب الزكاة. واضح؟ لأن الرطوبة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. طيب رجل الآن اشترك في تجارة وكان مالهما نصابا، ما يوم ما نصاب، هل عليه زكاة؟ لا فرق من الخطبة. لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن كل نصيب كل واحد من فيهما لا يضر، فلا زكاة عليه. مع أنه ما يتجمع في التجارة كشان تجارة واحدة لا زكاة، لكن نقول لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام. نعم. المخطوط والخلطة تصير المالين المخطوطين كلمة واحدة، إن كان مصابا من ماشي من ماشي فقط ولا ماشي بين الماء، يعني ماشي هي الماء المقصود الغنم فقط. لا لا قد يقال ذلك، لكن ما رفع يقول لنا نعم ربما يقال الخلطة مع دونها الخلطة. نعم شروط الخمسة لو افتلنا شرط أين لا أولي ما خلط هذه وقت الخلطة معين كما قال الله أحسن الله إليكم. متى يجوز إخراج القيمة للمال المزكى سواء كان مثوب الثمار أو بهيمة الأنعام أو غيرها؟ أصحابا تقول هل يجوز إخراج القيمة؟ أنا أردت أن أوسع، يعني قلت متى يجوز معناه أنه يجوز أن يتمثل بإخراج القيمة. أخبرنا أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، فيما نص عليه الشرع. واجبان ان يفدي الشاة شاتان او شطان وما سوى ذلك لا يجوز اخراج القيمه ولا نستطيع انه يجوز اخراج القيمه اذا كان لمصلحه راجحه او حاجه سواء من نقل المواشي او الحبوب والثمار واخوانا ابدا معروف وعروف جامعه وقول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ خذي الحبه من هنا عين صحيح هذا هو الاصل لكن هذا هنا لا يكون اخراج القيمه الا لحاجه نعم لا مشترك الراعي ليس مشترك يعني ماذا لو ان اغاني ترعى جميع وتدفع جميع وتدفع جميع لا تكون كل واحد منها له راعي فيقول أين هذا السؤال جيد من عبد الله يقول لماذا لا يجعل القلبة حتى في حبوب الثمار يعني لماذا يجعل قصتها في قلبك لنا وجواب أن هذا سؤال جيد وقد قال به بعض أهل العلم قال أن القلبة الأعمال الشرفة كلها واستدلوا لذلك بأن رسول الله عليه وسلم يفعل السرعات لأصل الزكاة من الثمار ولا يسأل مع أن الاشتراك واجب فيها ثم يكون هذا الإسلام مربوط مربوطا بعدة أشخاص يشترط لوجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة الحول أو أكثره طيب إذا كانت سائمة ستة أشهر ومألوفة خمسة تجد فيها الزكاة لأنها كانت سائمة أكثر الحول وبالعكس عبد الله إذا كانت سائمة خمسة أشهر ومعلوفة ستة أشهر فليس فيها زكاة لأنها أكثر حول كانت معلوفة طيب فيه شرط آخر خالد أن تتخذ للدر والنسب طيب إذا كان عند الإنسان خمسة وعشرون من الإبل خالد يعدها للعمل نعم لا زكاة فيها ولو كان يأخذونها أجرة لا أقول ولو كان فيها أجرة ولو كان فيها أجرة طيب هل لها نظير من العقارات العاملة لها نظير الأجر العقارات التي تؤجر كالعمارات والبيوت هذه ليس فيها زكاة وإنما زكاة في الأجرة المتخذ للتجارة يا علي المتخذ للتجارة ليس فيها زكاة لكن فيها زكاة ولا لا المهم فيها زكاة لكنها تعتبر بالقيمة طيب إذا كانت مألوفة وهي للتجارة أنت لا اللي قدامك الأخير أنت اللي وراك مشكلة أنا عارف الأسماء وراك اللي وراك بالضبط أقول إذا كانت للتجارة وهي مألوفة تعلق هل فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة. نعم. السؤال هل فيها زكاة أو لا؟ لماذا ترفع يد المعارضة؟ طيب. ما هو نظير هذه المسألة؟ المعروفة إذا كانت التجارة فيها زكاة. مثلاً شرع

توافقون على هذا؟ طيب أخطأتنا. أي لا بد أن نقول إن بلاء نصاب، لأن ربما تكون الشاة بريال، البقرة بريال، والبعير بريال، يمكن. نعم. من قال المستحيل؟ سهل عقل ولا عادة ولا؟ نعم. لا واقع. أنا أذكر قد بيعت الشاة كرشي الاثنين.